أنا وين، كلمات الشاعر سعد بن جذلان، أداء هادي بن جابر والعذب. أنا وين أبلقى يا لجوي دفاع الخير، حريص على سر المحبين لرسالته. أنا لو بصبر عام مباني بكثير، وهالحين حتى الصبر يوم ما احتلته. وأنا لو بصبر عام مباني بكثير، وهالحين حتى الصبر يوم ما احتلته. أنا مثل صقر انت واللعب حب الطير، ولا في قلبه بروخ الصور ما وبلته. أنا مثل صقر انت واللعب حب الطير، ولا في قلبه تولعت في فرخ قضي بنية الأسر، أبي نظرة من لفتة الحر وسبلته. تولعت في فرخ قضي بنية الأسر، أبي نظرة من لفتة الحر وسبلته. صغير بسنة غير عندي ما هو بصغير، يا مغلاه في قلبي ويا كبر منزلته. صغير بسنة غير عندي ما هو بصغير، يا مغلاه قلبي ويا كبر منزلته. أجمع له اسمان الهرج خوف من التقصير، وإلى جيت بشرح له كلامي تهزلته. أجمع له اسمان الهرج خوف من التقصير، وإلى جيت بشرح لك كلامي تهزلته. يجيني من هبة معزة ساحة تقدير، أقابله